عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أفدتم أنتم بأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، لابد من الجمع، لابد من الجمع بين الأمرين. ذكرتم شيخنا الآن قبل قليل إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، مثل حديث إذا قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين، نفس الشيء. بدك تضم الأحاديث الأخرى بعضها إلى بعض وتأخذ من مجموعها المسألة. جزاك الله كل خير يا شيخ.